يقول أن انتشر الانترنت مفتوح ضوئي الشبكة واي فاي، ويكون العقد بين الذي يريد الانترنت على هذا الأساس أن يدفع مبلغ يقول شهري ثابت لا يزيد، ويستفيد من الانترنت مهما بلغ التكاليف، ومع ذلك تدفع نفس الشهرية. هل يدخل هذا العقد في الميسر؟ هذا لا يدخل في الميسر، هذا عقد على شيء معلوم، وهو أنه يمكن من الانتفاع بهذه الخدمة خلال هذا الشهر بمبلغ مقطوع. هذا ليس من الميسر وليس من المقامرة، هذا عقد واضح أن الإنسان يستفيد من خدمة الإنترنت بمبلغ محدود، فليس هذا من الميسر والله أعلم.